عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل بحول الله وقوته مدارسة كتاب الطلاق من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا للفقرة الثامنة من فقرات الكتاب تحت عنوان الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث، أو في وقوع الثلاث طلقات في مجلس واحد. قال: ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع. وفي وقوع ووقوع ما فوق الواحدة من الطلقات، يعني اثنين أو ثلاثة أو أكثر، من دون تخلل رجعة، يعني هيطلق وبعدين في فترة العدة يطلق تاني من غير ما يرتجع بين الطلقتين، سواء قصر الوقت أو طال، على الظاهر من متن الكتاب. قال: ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع. وده اختيار الشوكاني في جميع كتبه، أن طلاق الثلاث لا يقع ثلاثا، وهو الراجح. واختار أن الطلاق لا يتبع الطلاق، تمام، وهذا مذهب المرجوح وليس براجح. يبقى احنا عندنا مسألتين اثنين. المسألة الأولى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد، أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق كذا، وحط رقم فوق الثلاثة، 15 20 100 طلقة، كل الطلاق 1000 طلقة. دي مسألة. المسألة الثانية أنت طالق. المسألة الثالثة أنت طالق. المسألة الرابعة أنت طالق، وحيسيب مسافة وإن قلت، وبعدين يتكلم من جديد أنت طالق ويسيب مسافة ولو قلت أنت طالق. يبقى كل دي مسائل تتعلق بالأصل اللي احنا دخلنا له المدخل ده. فمسألة جمع الطلاق في المجلس الواحد أو في المجالس المتعددة، يعني في زمن العدة من غير تخلل رجعة، هي الصفة الشرعية في الطلاق. لو عايز يطلق طلاق سنية هيطلق طلقة واحدة فقط في طهر لم يمسها فيه، تمام، سواء كان الطهر ده جبلي خلقي زي ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلقها بتطهر في أيام وبتحيض في أيام، أو سواء كان الطهر ده لعارض، يعني ارتفعت حيضتها من غير علة، هي كانت إيه بتحيض كل شهر حيضة، جي شهر والتاني والتالت ما بتحيضش ولا حامل، ايه السبب مش عارفين، يعني ارتفع الحيض لغير علة ظاهرة، فده برضو اسمه طهر. او بتاخد وسيلة من وسائل منع الحمل فطولت مدة الطهر اكتر من المعتاد، المفروض الدورة الطبيعية بتاعتها كل 21 يوم بتيجي دورة، ده الطبيعي، بتخلتها تجيلها مثلا كل 40 يوم، فهيبقى طهرها برضو الطارئ ده طهر برضو، مش هيأثر معنا كتير في المسألة دي. يبقى احنا هنقول إذا أراد أن يطلق امرأته طلاقا شرعيا على السبيل والسنة، هتبقى طلقة واحدة لا اثنتان ولا ثلاثة، تمام، في طهر لم يمسها فيه، بل في حيض ولا في طهر جامعها فيه، خلاص. ثم إذا أراد أن يطلق، إما أن يرتجع وترجع كده لعصمته تاني وبعدين ينشئ طلاق جديد، فكده يبقى الطلاق التاني طلاق سني ما فيش فيه مشكلة. وإما أنه هو يلحق طلاقا في العدة بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم بعد أيام بعد أسبوعين بعد ثلاثة، المهم لسه ما جاش معاد الإيه الحيضة، تمام، يعني لم ينتهي قرء من أقرائها هو، أو لم تنتهي العدة يعني، تمام، هو في زمن العدة، تمام، فهو ألحق طلاقا آخر. دي مسألة تانية خالص غير مسألة جمع الطلاق في المجلس الواحد. الشوكاني بيقول إن الطلاق في المجلس الواحد، إن تعددت ألفاظ الطلاق، أنت طالق طالق طالق، أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق كل الطلاق، أنت طالق 30 طلقة، كل ده هينحسب واحدة بس، ليه؟ لإهدار ما بعد الأولى، خلاص. طيب دي سياسته هو أو ثقافته هو في مسألة الإيه الطلاق في الأكثر أكثر من طلاق في مجلس واحد. لكن عامة أهل العلم، وهنشوف المسألة الثانية، إنه هو هل يلحق الطلاق الطلاقة، يعني هو اللي أنت طالق وما جمعش طلقة واحدة بس في طهر لم يمسها فيه وتنها ماشي ويومين ثلاثة، ولا أنت طالق تاني أنشأ طلاقا جديدا، ده يلحق ده؟ هي دي المسألة اللي الشوكاني قال فيها وتابع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يلحق الطلاق، لكن عامة أهل العلم من السلف على أن الطلاق يلحق الطلاق. ولذلك بعض مشايخنا المعاصرين بيقول ان مذهب شيخ الاسلام في هذه المسألة عدم لحوق الطلاق للطلاق والى الشذوذ اقرب، بل صرح بالشذوذ صراحة، هذا مذهب شاذ تمام لاتفاق السلف رضي الله تعالى عنهم ارضاهم جيلا بعد جيل على ان الطلاق يلحق الطلاق في الايه في العدة تمام. يعني ناخد بقى الكلام وتفاصيل ايه الكلام هنا اللي بيتكلم في المسألة دي. بقول ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف. قال الماتن الشوكاني في رسالته في هذا الباب اختلف أهل العلم فيها أي في المسألة على أربعة أقوال. الأول وقوع جميعها وهو مذهب الأئمة وجمهور العلماء وكثير من الصحابة وفريق من أهل البيت. الثاني عدم الوقوع مطلقا، الثاني عدم الوقوع مطلقا لا واحدة ولا ما فوقها لأنه بدعة محرمة، وهذا المذهب حكاه ابن حزم وحكي للإمام أحمد ما يكفي يعني في الرد عليه، وقال هو مذهب الرافضة. الصديق حسن خان يقول قلت بل هو مذهب جماعة، ده كلام نص كلام الشوكاني أيضا في الرسالة المسمى، قلت بل هو مذهب جماعة من التابعين كما حكاه الليث. من هم؟ لم يسمي أحدا. ومذهب ابن علية وهشام ابن الحكم وجميع الإمامية، الإمامية اللي هم الشيعة الرافضة، ودي أصحاب مذاهب مهدرة يعني لا يعول عليها في الإجماع سلبا ولا إجابا، يعني وفقونا خلفونا زي عدمهم اللي هم الإمامية بالذات. ومن حكى عنهم أيضا، شوف بقى من حكى عنهم هنا بيقول ابن علية، بنقول ابن علية هذا اللي هم اتكلم عنه هو أبو كامل إبراهيم ابن إسماعيل ابن هشاء ابن مقسم ابن علية ابن مقسم ابن علية، كان جهميا يقول بخلق القرآن، كان جهميا يقول بخلق القرآن، له شذوذ كثير ومذهبه مهجور عند أهل السنة. يبقى شيل ده ما يلزمناش. وقد غلط من قال إن المسائل المتفردة الشاذة تنقل عن أبيه، فإن أباه من كبار أهل السنة، فإن أباه من كبار أهل السنة. الثاني هشام بن الحكم تحول إلى بغداد وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي وتوفي بعد نكبة البرامكة مستترا عليه من الله ما يستحقه. مثل هؤلاء تنقل أقوالهم، لا هذا يعني كلام باطل ساقط يعني دمر عليه لا أصل له. قالوا من أهل البيت عليهم السلام الإمام الباقر والإمام الصادق والناصر، وبه قال أبو عبيدة وبعض الظاهرية، لأن هؤلاء قالوا إن الطلاق البدعي لا يقع، والثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة لا يقع لكونه بدعيا. ده المذهب الثاني عدم الوقوع مطلقا لا واحدة ولا أكثر. المذهب الرابع أنه يقع واحدة رجعية من غير فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها. الثالث حاضر. الثالث وقوع الثلاث إذا كانت المطلقة مدخول بها وواحدة إن لم تكن كذلك، وهذا مذهب جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق ابن راهويه، فرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها، فقال في المدخول بها تنحسب ايه؟ تنحسب ثلاثة، وفي غير المدخول بها لأنه لا يملك إلا واحدة فتقع واحدة والباقي هدر، يعني كأنه لم يصادف زوجة، وده كلام لي وجه يعني. بقول دلوقتي واحد بقول واحدة مكتوب كتابها انت طالق، وبعدين انت طالق اللي بتقوله ده ملوش لازمة بقى، هي كده لم يصادف محلا، المحل طلاق الزوجة، وانت لما قلت انت طالق وانت كاتب كتابك بس لا رجعت لك عليها، ملكت أمر نفسها من ساعتها ولا عدة عليها تمام. يبقى بأي وجه انت اللي انت بتقوله بقى كأنك بتطلق امرأة أجنبية خلاص. انما في المدخول بها على القاعدة المعمول بها في مذهب الجمهور ان الثلاثة هيمشي ثلاثة، يقول وقوع الثلاث ان كانت المطلقة مدخولا بها تمام، ما نقولش مدخولة، مدخولا بها يعني احسن، وواحدة ان لم تكن كذلك، وهذا هو مذهب جماعة من اصحاب ابن عباس واسحاق ابن راهويه. الرابع أنه يقع واحدة رجعية من غير فرق بين المدخول بها وغيرها، وهذا مذهب ابن عباس على الأصح، وابن إسحاق وعطاء وعكرمة وأكثر أهل البيت، وهذا أصح الأقوال. وإحنا معاه في الحتة دي، يعني إحنا معاه في الجزئية دي في إن طلاق الثلاث هيعد واحدة، لكن هنا بعض أهل العلم خاصة عشان نتوسط بالمذهب الراجح مذهب ابن عباس وطائفة يعني من السلف كإسحاق ابن إسحاق وعطاء وعكرمة، ومذهب الجمهور اللي هم الأئمة وجمهور الصحابة وجمهور أهل المدينة، هنتوسط في المسألة وهنقول إن بعض أهل العلم عمل فارق دقيق. بقول لما يقول أنت طالق من ثلاثا أو أنت طالق مئة أو أنت طالق عشرة عشرين، ده يعني لغو تبقى واحد. لما يقول أنت طالق طالق طالق، هنفرق بين التأكيد والتأسيس، هنفرق بين التأكيد والتأسيس. أنت بتكرر ليه؟ يعني أنت تقول أنت طالق أدي جملة، أنت طالق أدي جملة، أنت طالق أدي جملة، إيه قصدك في التكرار؟ لو قال الله قصدي في التكرار أنا بأكد الكلام عشان لو مش سمع سمعها، ويا عالم اللي ما سمعتوش تعال اسمعه، هي طالق هي طالق هي طالق، عدل شو حاجة أنا بقول لكم هون عشان تتأكدوا من الكلام، هي طالق أنا مش متردد، هي طالق هي طالق هي طالق، أو أنت طالق أنت طالق. بيقولوا إذا كان الغرض التأكيد خلاص التأكيد ده مجاز، تمام، ما هوش حقيقة في الكلام. يبقى إيه حقيقة كلامك؟ الخبر اللي أنت قلته أو الإنشاء اللي أنت أنشأته في أول الكلام، وقفنا على كده تمام. طب لو هو بيأسس، هتيجي مسألة بقى لحوق الطلاق بالطلاق، أنت طالق وبعدين بيقول جملة تانية بعدها بمعدد جزء من الثانية، أنت طالق أنت طالق، بيعد عليها. فقال بعض الايه المتوسطين في المسألة قد إن قصد أنه بيعدد يبقى أنت اللي هعمل لك إيه، أنت بتعد هياخد شيل تمام، خاصة أن ماذا بالأئمة الأربعة وفقهاء المدينة السبعة وجمهور الصحابة إن هو طلاق الثلاثة في المجلس الواحد ثلاثة، فأنا ما أقدرش ألعب في الحتة دي كتير، فهتتلامد وتعمل لي فيها فصح زمانك وبعض من خطباء إياد حضرتك أنت يعني، لا ده أنا فاهم التأسيس وفاهم التأكيد، خلاص أنت شيل على دماغك يبقى تأكيد يبقى تأسيس خلاص. لكن المذهب ده فيه حتة برضو أصعب، بيقول لو هو قال أنا لا أذكر أنا قلت ثلاثة وخلاص ومش فاهم إيه تأكيد وإيه تأسيس، هنقول الأصل في الكلام الحقيقة ولا المجاز؟ والتأكيد حقيقة ولا مجاز؟ يبقى نرجع للإيه؟ يبقى شيل ثلاثة على دماغك. فالموضوع صعب، مسألة مش يعني أنت تروح ماسك إيه هو كل العدة الإفتاء بتاعتك خطين تليفون، وأي حد يقولك لا ده بس أنت خدها وروح، مذهب خدها وروح ده مذهب يعني يفتح باب الدعارة على مصراعيه. يا إما تتكلم في المسألة وأنت أهل لها يا تسكت. كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يقول لا أحل له فرجا يتمتع به على فراشي أدخل به أنا النار، مش فتوانة منك يعني ان انت تقول له ما ولا يهمك ها. وشوية المخابيل اللي جايين جداد دلوقتي يقولك الطلاق لا يقع الا بوثيقة رسمية وبشهادة اتنين موظفين، ما اللي شرط الواحد فيهم مش عارف عن كم الف جنيه في الشهادة، شغل مجانين شغل مساطيل يعني، ده قول لا يشتغل بمناقشته اصلا. ليه بقى؟ لان اجماع المسلمين والنصارى واليهود ممن تعاطوا العقود عبر العصور ان العقد كلام اصلا، سواء كان في الجواز في الطلاق في البيع في الشراء في الشركة في الإجارة، والورق ده كله توثيق يعني هو تحصيل حاصل، هي القصة كلها ان ده توثيق تمام. واحد راح مطلع لك كتاب كده اللي اسمه مش عارف ايه ده، الرجل اللي هو الهلالي ولا البلال ده، سعد الدين الهلالي ده، الله يعني نسأل الله عز وجل ان يريح منه البلاد والعباد، راجل جريء على حرمات الله حقيقة بكل المقاييس يعني تمام. وهي البضاعة ايه؟ نوع من انواع الجرأة والشدة واستخدام المركز العلمي، وانا راجل رئيس قسم مش عارف الايه، لا دي مش صلاحيات للكلام في دين الله سبحانه وتعالى. كلام في دين الله لما قيل لبعض السلف رضي الله تعالى عنهم يا عالم، قال وهل رأيت عالما، انما العالم ان يخشى الله، ده قيل لقتادة او لمن فوق قتادة، يا عالم قال وهل رأيت عالما، ده جيل انقرض خبعتش، وهل رأيت عالم، وده في زمن التابعين، إنما العالم من يخشى الله سبحانه وتعالى تمام، لقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما إنسان بيجرئ الناس على حرمات الله عز وجل ويهدر أشياء أجمع أهل الثقلين من الإنس والجن على اعتبارها، ولك لا أصلا ما ليش دعوة، طالما أن الجواز ما بيثبتش إلا بأسيمة يبقى الطلاق ما يثبتش إلا بأسيمة، يا عبد الله يا راجل يا محترم يا صاحب الشيبة والعمر الكبير، في فرق بين التوثيق والحصول. هو اللي اتجوز خلاص يعمل أسيمة ما يعملش هي مراته، كون ان الدولة لا تعتبره في الاحكام المدنية دي قصة تانية، كون ان الدولة عشان المدارس وعشان وصل النور وعشان السكن وعشان البطاقة الشخصية ده قصة غير قصة الاستحلال الفرج من حرمته. وإلا مين في العالمين في اي دولة هيقول بعد ما يعقد الزواج على اي شريعة يعتقدونها انه متوقف على التوثيق لا تحل لك الا لما تبصم؟ من قال كده؟ من قال كده؟ وإلا هنبدأ نفتش في الورق اللي فات بقى، مين اللي عمل جوازه من غير إشهار رسمي، ومين اللي ورقه ما جالوش لحد دلوقتي، مراتك على مذهب فضيلة الشيخ حرام عليك لحد الورقة ما تيجي، وأي ورق تحل فرجا كان حراما أو تحرم فرجا كان حلالا، ده شغل مساطيل حقيقة يعني. فإحنا بنقول فرق بين التوثيق وبين التحقيق البحث، خلص العقد انتهى خلاص، واضح الامر. وما تجيش بقى ان انت تجلب على القارئ بخيلك ورجلك، ما هو بعض العلماء قال الطلاق في حد ما يقعش مش عشان ما توثقش، عشان عنده مانع شرعي من الوقوع على مذهبه بغض النظر مقبول ولا مردود. ونسأله لو قال ثلاث طلقات ما يقعش، وان الطلاق ما يلحقش الطلاق، وان الغضبان، وان اللي عليه عفريت، كل دي كلها اعذار شرعية. محدش قال ابدا ابدا عشان ما عندوش ورقة دمغة. مرة يقولنا بقى بعد كده بقول لك الوقت اللي ما عليهوش ورقة دمغة بنسر الناحية دي غير اللي النسر الناحية التانية. ليه؟ لان الاولاني اتلغى. النسر الاولاني اللي كان زعلان وبصص يمينه صلحوه بص شماله فرقت معانا، ما هو ده بقى طابع معتمد وده مش معتمد. فيبقى الورق هنا راح واحد محامي ولا بتاع ده موظف في سجل مدني ولا شهر عقاري، قام الشاطب قال له الورق ده ما يلزمنيش، كده حرمت المرأة على زوجها عشان حضرته ما قبلش الورق. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام؟ كلام خطير جدا جدا وايه وجرأة في دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. فهنا بيقول المذهب الرابع أنها تقع واحدة رجعية من غير فرق بين المدخول بها وغيرها، وهذا مذهب ابن عباس على الأصح. هنشوف سرد الأدلة والمسائل دي. قال ثم سرد أدلة هؤلاء ورجح القول الرابع فليرجع إليه، ده بعد المناقشات يعني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا القول اللي احنا قلناه ده برضو اختاره ابن القيم وابن تيمية رحم الله الجميع، إن طلاق الثلاثة يبقى واحدة من غير تفريق بين مدخول بها وغير مدخول بها. قال ابن القيم رحمه الله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو أن الثلاثة كانت واحدة في عهده صلى الله عليه وسلم، ده من رواية مسلم في الصحيح كما سيأتي، وعهد أبي بكر وصدر مسلم قالنا إيه إجماع في عصر الصحابة الكبار في عصر أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، وغاية ما يقدر من بعده أو هم أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغوا. تمام، يعني هنقول يعني اللي خالف يعني الكلام ده من الناس اللي خالفوا ما كانش عارفين ان في اجماع او ان النص ما وصلهمش. يقول وان كان هذا كالمستحيل فانه يدل على انهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك، لان الناس ما ماتوش لسه موجودين. اللي كانوا في عهد الصديق وعملوا إجماع بعدم الاعتداد بالثلاثة ثلاثة إنما واحدة بس من غير فرق بين مدخول بها ومعقود عليها هم لسه موجودين. أصل عصر عمر من أبو بكر مش مليون سنة يعني. تمام، ويعني يندر في, في, في, في سنة الله الجارية إن أهل قرن ينخرموا جميعا في كام شهر. تمام، ده ما بيحصلش. يبقى كده بدلالة الواقع واستقراء سنة الله الكونية ان جمهور الموجودين في زمن ابي بكر وعقد بهم الاجماع على عدم الاعتداد بالثلاثة ثلاثة وانما واحدة هم جمهورهم واكثرهم موجودين في زمن ابي بكر في زمن عمر رضي الله تعالى عنهم، بل ان الاجماع كان مستقر في زمن عمر في اول خلافته، وبعدين قال الامر الى مستجدات تانية هنشوف الكلام فيها. قال رحمه الله مع بعده أن عفوا وهذا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك، وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم فهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد، يعني كأنه واضح جدا ولا أو أخذ باليد ولا معارض لذلك. ورأى عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم، عقوبة وزجرا لهم، كأنه بيقول إيه مش هسمح لك ترتجعها، مش هخرق الإجماع بإن الثلاثة اللي هم واحدة أنا خليه ثلاثة مش هسمح لك ترتجعها، ويجب عليك بقرار إن أنت تطول المدة لحد ما تنتهي العدة وتملك المرأة أمر نفسها فتنكح زوجا آخر. يبقى هنا عمر عند التوقيع العملي، وهذا يعني ما فتح الله به الآن إن لم أكن أخطأت، إن كل اللي عمر استفاده إن هو ضيق دائرة المباح. إيه المباح؟ إن المطلق يرتجع، ولا واجب ولا مستحب؟ ولا واجب ولا مستحب، المباح إن أنا أرتجع امرأتي. تمام، فكل إن يصدر فرمان إن أنت لو طلقت همنعك من مراجعتها. تمام، كأنه نوع من أنواع القيام بمصلحة المسلمات، لأن الناس كما في الرواية عند مسلم إن الناس قد تعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، يعني ربنا مدلهم المهل في ثلاثة هو خلص الثلاثة هو واقف، فلو رأيت أن نمضيه عليهم يعني بقى هيجيب لنفسه من ناحيتين، أنت قلت ثلاثة أنا همنعك من رجعة المرأة، مش هحرم محل الله، أنا همنعك مما حلت المرأة عشان أزجر هؤلاء الناس. فاللي قال ثلاثة بقى مش كل واحد، اللي قال ثلاثة سأمنعه من رجعة امرأته وأمضي عليه الطلاق عشان ما يعرفش يرجعها، فتبين منه يبقى هي أملكت أمر نفسها روح جوزي نعوزتي. تمام، يقول وهذا اجتهاد يقول: ورأى عمر رضي الله عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها جميعا، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه غايته أن يكون سائغا لمصلحة يراها أو لمصلحة رآها، ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته الأول. فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرئ ما شاء وبالله التوفيق. حديث مسلم: كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. ودلوقتي ابن عباس في مسلم في الصحيح: ولم يتفرق بين مدخول بها وبين معقود عليها. وده مذهب ابن عباس اللي اعتمده، روى الرواية المرفوعة على النبي وذكر الإجماع في عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، وقال أنا على الكتاب أو أنا على السنة والإجماع مش هخالفها. وظاهر الأمر باستقراء مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه متتبع فتاويه في زمن عمر أنه كان بيفتي برضه بهذا القول في زمن عمر كفتوى، إنما القضاء الرسمي لو حد تقاضى إلى عمر هيمنعه من أنه يرتجع المرء. تمام، أدي العمل عمر والله تعالى أعلى وأعلم في هذه المسألة. بعد كده بيقول: والراجح عدم الوقوع على اختيار صاحب المتن هنا. قال الماتن: ذهب الجمهور إلى أنه يقع وإن الطلاق يتبع الطلاق، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة. حكي ذلك عن أبي موسى ولم يثبت يعني، وابن عباس وطاووس برضو لم يثبت عن ابن عباس، وعطاء وجابر بن زيد وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى، ورواية عن علي ورواية عن زيد، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل والحافظ ابن القيم. يعني هنقول ان الأثار المروية عن الصحابة في هذا الباب أحسن أحوالها ان هي موضع خلاف وهي إلى الضعف أقرب يعني. تمام، ورواية أو تحتمل التأويل، ورواية عن زيد بن علي قال وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم. خلصنا من مسألة تكرار الطلاق في المجلس الواحد أو الثلاثة في مجلس واحد، خلصنا من دي، وإن الراجح ظاهر الحديث وإجماع الصحابة في زمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر إنه هو هينحسب واحدة كده مدخول بها أو غير مدخول بها. النقطة الثانية إن أنا هطلق واحدة بس تمام وبعدين أسكت، وبعد فترة أرجع في زمن الإيه الطلقة الأولى في العدة الطلقة الأولى ولم أرتجع المرأة وطلق تاني، تمام، وبعدين أستنى وطلق تالت. خلاص، هنا بقى ده قول عامة أهل العلم يعني سلفا وخلفا أن الطلاق يلحق الطلاق إلا من تبنى مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من المعاصرين، مثلا زي اللي هتشوفه في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في كتاب نظام الطلاق في الإسلام، وزي كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، واضح، وزي برضو كلام بعض المشتغلين بالحديث من مشايخ السنة في مصر أو في غير مصر. لكن اللي عليه اللي هم الفقهاء والكبار وأصحاب المذاهب المعتمدة ومدونات الفقه الإسلامي على أن الطلاق يلحق الطلاق. تمام، يعني جه راح ياخدها من عند أبوها بعد ما روحت بقالها مش عارف شهر ونص، حصل خلاف، قال لها طب انت طالق تاني. تمام كده ينحسب كمان اتنين، يعني التاني كده يبقى ده رقم اتنين، ولا هي وعلى قديم واحدة وده في الهايف كده ما جاش. في قول اكثر اهل العلم ان ده اتنين، ولو تالتة يبقى تالتة. تمام، بعد دقيقة فاصل، احنا قلنا مش هيبقى في فرق بقى بطول المدة وقصرها. هو بيتكلم الراجل بيتكلم بكل وضوح انت طالق، ومفيش اي عازة للتكرار ولا للتأكيد، راح قايل انت طالق تاني. تمام، فكده هتبقى المسألة، وده ما نقول أحوال الأخوة لهم كده بيؤسس بيبني كلمة على كلمة وبيبني حكم جديد. لا في فرق، لا لا لا لا في فرق انه يجمع الطلقات زي ما احنا قلنا هو انت طالق ثلاثا، ده جمع الطلقات في مجلس واحد. تمام، انت طالق طالق طالق، ده يحتمل التأكيد ويحتمل التأسيس. انت طالق انت طالق انت طالق، ده في السياق ده يحتمل التأكيد ويحتمل التأسيس. إنما انت طالق وبيفصل من غير أي مانع، لا عطسة ولا كحة ولا أي حاجة، بيسكت وبيدور الموضوع في دماغه ويقول كمان طلاق، ويسكت ويدور الموضوع في جزء من الثانية ويبعد طلاق. فأنا قلت إن الطلاق هيلحق الطلاق، وده قول الأكثرين، مش هتفرق معايا بقى قصر المدة وطول المدة، إلا المخرج الواحد بس إنه يقول أنا أريد تأكيد ما ذكرته أولا بس، أنا مش بقى إيه مش بأنشئ ده، أنا بخبر بقول إن حصل إن جرى مني كذا، تعملت إيه يا ابني دلوقتي مراتك مالها، قال له أنا مراتي طالق من فترة. تمام، ايه يا ابني ايه يا بابا ماما عملت ايه، لا يا ابني امك طالق، ما الموضوع خلصان، ده بيخبر عما مضى، يعني كده كل ده كل ده نوع من انواع الايه الاخبار والتاكيد. خلاص، ايه ماشي، ما هو ده كلام يعني مش منصوص، ولكن انا بقول لك هو انه يبقى فيه فاصل مش اضطراري يعني. بس بقول انت طالق وصوته راح منه فراح قايل تاني مره، او صوته اتبح او اخذته سعله او كحه او عطسه، ماشي تمام، او سمع حاجه شغلته فبيكمل الكلام على كده. انما هو من غير عازه وبيكرر بالطريقه دي، بنقول له انت ليه بتكرر، اما تاكيدا اما تاسيسا. طبعا ما هو خلاص انت بتنسب القول لغير قائل، ما هو قائله ده ما صحش انه قال، يبقى ازاي نسيبه ليه؟ لا مش بالضبط، احنا بنقول شيخ الاسلام بيتعلل بهذه المرويات القديمة، لكن عند التحقيق اما ان الرواية ما بتساعدوش مع صحتها، واما ان الرواية مع الصحيحة ما هي الصحيحة مع ظهورها، تمام؟ هذه المسألة. قال وقد حكاه ابن مغيث، ده على عدم الوقوع يعني، وقد حكاه ابن مغيث في كتاب الوثائق عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، طبعا ده سهل بقى حكاه عن فلان، طب فين الاسانيد؟ وحكاه ايضا عن جماعة من مشايخ قرطبة، ونقله المنذري عن اصحاب ابن عباس. واستدل الجمهور بحديث ركانة ابن عبد الله انه طلق امرأته سهيمة البتة، طلقها البتة يعني بتها فصلها، يعني ما دخلش نفسه رجعة، تمام؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إيه؟ ابن المنذر، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس. أنا قلت المنذري؟ ده خطأ، ونقله ابن المنذر عن ابن عباس. طيب حديث ركانة هنا، وفي ضعف في حديث ركانة، وإن كان يعني في مسألة بقى الفرق بين الجمهور الأصوليين والفقهاء وبين المحدثين في باب الاستدلال بالسنة مفاوز تنقطع فيها عناق المطي. والإشكالية طبعا أن نفس المحدثين عند الجيل الصحوة المعاصرة طاغي في الاستدلال بالأحاديث، فيقول لك الأخ بكل بساطة أصل الحديث منقطع، أصل الحديث مرسل، أصل الحديث مش عارف معلق، أصل الحديث فلان مش عارف عمل فيه إيه. أنت ما انتش فاهم قواعد الاستدلال أصلا عند الأصوليين والفقهاء، لازم تاخد بالك من الكلام ده. إهداره كده بجرة ألم بتيسير مصطلح الحديث ده جرأة في الدين، تمام؟ فأنت ما تحملش الإمام على مذهبك، ده لو كان لك مذهب أصلا يعني، تمام؟ يقول هنا فأخبر النبي بذلك، واستدل الجمهور بحديث ركانة وابن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي بذلك أو فأخبر النبي بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه، تمام؟ على أساس مسألة الإيه؟ بتأكد ولا بتأسس. أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي، وصححه الترمذي وأبو داود وابن حبان والحاكم، تمام؟ بقول وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي، وقد ضعفه غير واحد، غير واحد، والباقيين مش مجمع على ضعفه. وقيل إنه متروك، قيل وقيل غير ذلك. وفي إسناده أيضا، أنا ما بقولش الحديث صحيح، خد بالك، أنا عايز أفهمك إزاي المخالف بيخالف، والحديث ضعيف على ما أتدين به، وكلام الشيخ الألباني على رأسي من فوق، بس أنا عايز أخليك وانت بتدرس الفقه تفرق بين مصطلح المحدثين في الجرح والتعديل والقبول والرد، دي قصة، وما ينبني عليه من أحكام حتى مع القول بانقطاعه، وحتى مع القول بإرساله، وحتى مع القول مش عارف بتعليقه، وحتى مع القول بتدليس الراوي، في قوانين تانية للتعامل مع الأحاديث بعد المرحلة دي، تمام؟ يقول وفي إسناده نافع بن عجير وهو مجهول، ومتنه أيضا مضطرب كما قال البخاري، ففي لفظ منه أنه طلقها ثلاثا. طب فين وجه الاضطراب؟ ثلاثا والبتة فين الاضطراب؟ والاضطراب معناه إيه؟ وهل هذا الاضطراب يؤثر؟ ما هو ممكن البخاري يقول مضطرب فعلا، بس الاضطراب يؤثر، تمام؟ ما هو في العلماء لما يجي في مبحث للاضطراب أصلا في الحديث في الرواية ده فيما يتعلق بمتن الرواية، بيقسم الاضطراب قسمين، في اضطراب فعلا يعني مش كل الرواة اجتمعوا على اللفظة دي، لا في ناس قالوا كلام غير الكلام، لكن سؤال هل الاضطراب ده مؤثر ولا لا، ده نقطة يعني. في بحث كده رسالة دكتوراه اسمها المقترب في بيان المضطرب، بس ما علشان ايه النفس القصير في الشغل ده بيجرأ الناس. هو متصور ان الموضوع طالما انا عندي الموسوعه وتكتين ثلاثه ولفتين صفحتين على الموسوعه الموضوع خلص. انت عايز ايه تاني بقى؟ كان الرجل يرتحل في مسلها الى بلاد المشرقين والمغربين وانت جبتها بلفه صابع. لا مش كده برضه. احنا لسه مرحله الفهم دي اللي مش موجوده في الموسوعات بقى، ان انت تفهم وان انت تعرف وان انت تشوف النقول، انما انك تتعامل مع النصوص مباشره. هو انت مجتهد؟ هو مين اللي بيتعامل مع النص مباشره؟ سؤال بسيط جدا ومش محتاج دوشه كتير. مين اللي ليه اهليه النظر في الدليل مباشره؟ هترفع لي رايه التكفيريين ولقد يسرنا القران للذكر، مش ده اللي هتقوله؟ لا. فهل من مدكر؟ انت مدكر؟ امال يعني يقرؤون القران لا يزاوج حناجرهم لما هو يسرنا القران للذكر لكل من هب ودب؟ امال يعني ايه لا يجاوز حناجرهم؟ يعني ايه الكلام ده؟ أمال يعني إيه وفهما يؤتاه العبد في كتاب الله عز وجل كما رواه البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه كتاب وسنة فهم سلف الأمة لما هو لقد يسرنا القرآن للذكر؟ يبقى كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص، وكده يبقى إحنا على مذهب الإسلام البحيري وخلصت القصة. كل واحد شايف الموضوع كده، وأنا ما يلزمنيش كلام فلان وكلام علان. يبقى أنت ما يلزمش الدنيا كلها أنت. فخد بالكوا عشان الأماكن دي غاية في الخطر، غاية في الخطورة، لازم أنت تستبرئ لنفسك. يعني السلف الكبار رضي الله تعالى عنهم في باب الفتوى كان أول ما ينظر في خلاصه من بين يدي الله، وبعدين بقى السائل عجبه، السائل تفف وشه، أنا آسف في اللفظ، السائل رفع عليه سكينة، مش قصتي دي بقى. أنا بخلص نفسي من ربنا، الإفتاء توقيع عن الله. كون الكلام عجبك مش عجبك أنا مش فاتح لك برنامج ما يطلبه المستمعون، هو ده أنا ببلغ عن ربنا. عجبك والله هذا دين الله فيما أظنه كذلك، من اشمل عينك اسأل غيري، وأنا ضربتك وأنا قضي وانا ألزمتك بكلامي، واضح الامر؟ ادي المساله اللي فبنقول للاخوه ما تتجرأش وتفرح انه بيرد في مساله طلاق. دي مصيبه، بلاء والله، بلاء من البلايا ان انت تبتلى بهذا الامر، ان انت ممكن تكون غلطان والراجل نايم مع امراته في الدعاره وفي الزنا، وانت طبعا المفتي الحلال وخدها وروح والموضوع خلصان وما انتش همك حاجه. فاياك ثم اياك. هنا نرجع تاني، بيقول قال البخاري في لفظ منه انه طلقها بناء على انه ايه مضطرب. نرجع للمساله عشان احنا بعدنا شويه. المضطرب قلنا اهل العلم رحمهم الله تعالى بيقسموا المضطرب لقسمين، اضطراب مؤثر في قبول الروايه واضطراب غير مؤثر. الاضطراب المؤثر في قبول الروايه اذا كان الاضطراب في لفظه صيغ الحديث من اجلها، يعني هو من القصه عشان دي، زي حديث مثلا مشهور قوي قوي، الكلام ده بجيبه لك من شرح البيقونية للعثيمين، ما بجيبلكش مثلا من عندي البخاري وابن معين، كلام بسيط جدا تمام. بيقول ايه؟ بيقول مثلا قصة جمل جابر الذي باعه للنبي او اشتراه النبي منه صلى الله عليه وسلم، تمام. كل الرواة اتفقوا على ان جابر باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله، خلاص. طب لو راوي قال ان هو باع له جمل واحد تاني، طب باع له خروف، طب باع له فرخة، لا ده كده ده كلام مردود تماما، واضح الامر؟ ده وهم من رفعش فصال دي. انما واحد قال قصة جمل، فواحد قال مش عارف كام درهم، والتاني طلع شوية لتحت والتاني طلع شوية لفوق، واختلفوا في التمن. هم لا مش عشان كده خالص. فانت تقول لي 120، تقول لي 300، تقول لي 15، مش دي قصتي انا. قصتي ان الجمل اتباع ولا لا؟ باعه، يعني ما ادهولوش هدية، ما ادهولوش هدية، ولا اجرهوله، ولا اجرهوله، ولا استعارة، ولا هو كان الملف في بيع الجمل للنبي وخلصت المسألة. الرواة كلهم متفقين في الحتة دي، يبقى على راسي من فوق. اختلاف في الثمن هذا لا يضر، تمام. وتعالى انا ما بقولش بقى انا حاشا لله انا احاسب البخاري، حاشا لله، لكن بترجم لك الكلام. ممكن حتى لو البخاري قال ان الروايه فيها اضطراب، انت افهم هل يعني يا امام المسلمين ويا شيخ المحدثين، هل الاضطراب ده عندك معناه ان الاضطراب يرد به الحديث وتطعن به في الروايه، ولا الاضطراب ما يردش؟ لانه طلقها البتة، طلقها ثلاثا، احنا رحنا فين؟ كلام في بعضي، وده متفرع على مسألة جواز رواية الحديث بالمعنى، ودي فيها رسالة دكتوراه واثنين وعشرة رواية الحديث بالمعنى بس، وكل اللي عامل بحث عامل في الحتة دي. وانت عارف ان انت اللي انت واخده من على وش القفص كده في السريع، ان رواية الحديث بالمعنى جائزة عند الجمهور اذا كان الراوي عليم بلغة المحدث، عليم بلغة رسول الله، والكلام ينطبق معه، والشروط اللي انتوا فاهمينها. فبحث الاضطراب ده اصعب البحوث، بحث الاضطراب في سنة النبي وفي الروايات اللي في الألفاظ بالذات أصعب ما يكون. ليه؟ لأنه عايز فهم إن أنت كلام فعلا متعارض ولا لا. فواحد شاف واحدة لونها أحمر والتانية أخضر، الحديث مضطرب، إنما مش كده. عايز تعرف يعني إيه مضطرب، تمام. انقطع لكلام الحافظ ابن حجر مثلا في فتح الباري، وهو بيقول وقد اعترض على هذه الروايات بالاضطراب لأجل كذا وكذا. وجوابه تلاقي عندك ألف جواب عند روايات اتهمت بالاضطراب وطلعها زي الشعرة من العجين، وانت شايف واحدة شمال واحدة يمين. لكن لما تيجي بقى في باب الفقه والفهم عن الله وعن رسوله تلاقي الدنيا راحت في اتجاه تاني خالص تماما. تمام، نرجع تاني. بقول وأما استدلالهم بقوله تعالى الطلاق مرتان، وبقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فليس في ذلك من الحجة شيء، بل هو عليهم لا لهم، وقد حقق هذا صاحب الهدي بما يشفي. تمام، هو عايزين بقولوا الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. تمام، ومرتين مرة بعد مرة يعني لم يذكر عدة تتخلل فيقع، يعني هو الحتة دي الاستدلال ممكن يكون في بحث. قال وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق، وليس في الصحيح شيء من ذلك، وأرجح من الجميع والحجة فيها المقام حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر الثلاث واحدة، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس فأجازه عليهم. عايز يقول إن ده مستند لعدم لحوق الطلاق بالطلاق في العدة، عشان هي الرقم ثلاثة هنشتغل معاه، يتوقعهم الثلاثة مع بعض يا ما توقعهمش، ما أحتهمش يبقى أي حاجة تانية ما يتوقعش، لا ده في فاصل. قال وكل رجال إسناده أئمة ولهم وله إيه وله ألفاظ وأسانيد في وله ألفاظ وأسانيد. وفي لفظ أن أبا الصهباء قال له ألم تعلم أن الثلاثة كانت على أن الثلاثة كانت واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال نعم. أبو الصهباء بيقول لابن عباس يعني. ولم يأتي من حاول التخلص عنه بحجة تنفق، تمشي يعني تتصرف يعني من الإنفاق. ولم يأتي من حاول التخلص عنه بحجة تنفق والتمسك بما في بعض الروايات من تقييد ذلك بالطلاق قبل الدخول لا وجه له. تمام، يقول فإن الطلاق لا يتفاوت الحال فيه قبل الدخول وبعده، مش على إطلاقه، لا في تفاوتات، وإذا ثبت الحكم في أحدهما ثبت في الآخر، ومن ادعى الفرق فعليه إيضاح. قال وفي حديث محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا جمعا فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح. طيب يعني أيلعب بكتاب الله، عايز يقول أن النبي سماه لعبا، يبقى ما توقعش ولا واحد، ما هو ما انت عايز اللي انت بتقوله ده ما يوقعش ولا واحد، فكونك انك توقع واحدة والتانية لا، ما هو يتوقع يا ما توقعش، فالتفريق ده ان انا همشي واحدة تمام فقط، ولو كمان واحدة يبقى زي ثلاثة مع بعض، لا ده تفريق فيه يعني نظر يعني. قال وروى البيهقي عن ابن عباس ان ركان تطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله كيف طلقتها؟ فقال طلقتها ثلاثا. فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال إنما تلك واحدة إن شئت فرجعها، إنما تلك واحدة إن شئت فرجعها. ودائه يعني في إسناده برضو نفس البحث اللي فات. وأخرج نحوه عبد الرزاق وأبو داود من حديثه. يقول هذه خلاصة الحجج أو الحجج في هذه المسألة. المعلق هنا بيقول ايه الشيخ شاكر رحمه الله، احسن الشارح جدا في تلخيص الادلة على ان الطلاق الثلاث دفعة واحدة انما يقع طلاقا واحدا، ولكن فات الباحثين في هذا المقام امر نراه اساسا للمسألة، وهو ان المعلومة بالبديهة من لغة العربي ان وصف اللفظ بالعدد انما هو اخبار عن وقوع الموصوف في الخارج بهذا اللفظ، إخبار عن وقوع الموصوف في الخارج، خارج الذهن يعني على الواقع بهذا اللفظ. فإذا قال القائل قلت كذا خمس مرات دل على أنه تلفظ به مرارا مكررة عددها خمس، وكذا الإنشاء، ومنه قول الله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فإنه ليس يجزئ عنه أن يقول بلفظ واحد أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين، بل يجب أن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين، أشهد بالله أني أربع مرار. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتهليل 33، إنما معناه أن يكرر كل واحدة منها 33 مرة. وكذا ما ورد أنه كان إذا سلم سلم 3، معناه أنه يقول 3 مرات السلام عليكم. ومثل هذا لا يماري فيه أحد وإن لم يختلف فيه 2. إذن فما الذي دل على إخراج الطلاق من هذه القاعدة الظاهرة الصحيحة؟ أنت طالق 3، أنت طالق 10، أنت طالق 20، أنت كده مش مشي ما عندكش حاجة. يقول اللهم لا دليل إلا الوهم وانتقال النظر، والذي نراه أن قول القائل أنت طالق 3 لا يخرج عن أنه نطق بالطلاق مرة واحدة، وأنه لا يصلح أن يكون موضع خلاف بين الصحابة أو غيرهم، وإنما الذي اختلفوا فيه وأمضاه عمر ابن الخطاب هو ما إذا قال لامرأته 3 مرات كررها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، سواء في مجلس واحد أو في مجالس متعددة ما دامت في العدة، فهذا جعله عمر 3 طلقات باعتبار أن الطلاق يلحق المعتدة وهي قد صارت معتدة باللفظ الأول من التطليقة. هذا توجيه أعلى بكتير. اللي عمر عمل ايه؟ قال ماشي انا امضي كلمة 3 دي، ما مش عمر مش هتكلم هنا، امال الاجماع انعقد ازاي؟ امال عمر كان فين في زمن النبي وصدرا من خلافته وزمن ابي بكر كاملا 2 وكم شهر؟ اكيد كان بيقول كلام غير ده بقى، مش عمر مش هيخالف نفسه كده. فاما زي ما بقول لك كده، اما ان هو يحسبها طلقه او يمنعه من الرجعه، وده قول انا اول مره يرد في ذهني الان وقد اكون اخطات، واما ان الشيخ زي ما بيقول هنا انه ايه، ان هو بيتكلم على صورة تانية غير صورة الحديث. صورة الحديث هو انت طالق طالق طالق، ها، او انت طالق 3، انت طالق 10، انت طالق 100، انت طالق. ولذلك جاء في بعض الاحاديث ان رجلا قال لابن عباس طلقت امرأتي 1000 تطليق، قال بانت منك ب3 والباقي اثم عليك. وانت فاكر الموضوع هيصة يعني ولا ايه؟ بانت منك ب3 والباقي اثم عليك، تمام. وكأن الرجل قال أنت طالق أنت، قاعد يعد لحد مع السبحة بقى عمالي لحد ما خلص 1000. فهنا توجيه الإمام الدكتور الشيخ شاكر رحمه الله تعالى العلامة أحمد شاكر في كتاب نظام الطلاق، بيقول إيه؟ بيقول وإنما الذي اختلفوا فيه وأمضاه عمر رضي الله عنه هو ما إذا قال لامرأته 3 مرات كررها أنت طالق، سواء كانت في مجلس واحد أو في مجالس متعددة ما دامت في العدة، فهذا جعله عمر 3 تطليقات باعتبار أن الطلاق يلحق المعتدة وهي قد صارت معتدة باللفظ الأول من التطليقات التي كررها المطلق 3 مرات. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر تعتبر المرة الأولى، ثم لا يلحقها بعد ذلك المرتان اللتان بعدها لأنها معتدة. فلما تكرر في ألفاظ الصحابة والتابعين الكلام في وقوع الطلاق 3 أو عدمه، فهم منه الفقهاء أن المراد به هو اللفظ، لفظ أنت طالق 3، وهذا ما تنبو عنه قواعد اللغة وبديهة العقل. وشاع ذلك فيهم حتى أنكروا على من خالفه أشد الإنكار ورموه بالكفر والتضليل، ولو رجعوا إلى عقولهم وطبقوا ما سمعوا على ما ورد يعني في اللغة والكتاب والسنة لوجدوا أنهم بعدوا جدا عن محل النزاع. نعم إن كثيرا من القائلين بوقوع 3 واحدة تنبهوا إلى وصف اللفظ بالعدد، ولكنهم جعلوه دليلا لهم في نصر أحد القولين، وأما نحن فإنما نراه دليلا على أن وصف لفظ الطلاق بالعدد لا يصلح محلا للخلاف، لا يصلح محلا للخلاف، وإنما هو طلاق واحد وصف أو وصف خطأ بعدد لم يتكرر في اللفظ، ومحل الخلاف هو تكرار لفظ الطلاق كما قلنا. ولعلنا نوفق إلى زيادة إيضاح البحث وبسطه بحول الله وقوته، والله الموفق. ده تخريج لا بأس به من كلام أو لكلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن الشيخ برضه بيحوم على مسألة عدم لحوق الطلاق بالطلاق على أساس مسألة فيها خلاف، وهو بيرجح المسألة بناء على ما ذكر من هذه الأثار. يعني قال إيه؟ وقد امتحن بهذه المسألة من العلماء أو جماعة من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة ممن بعده الحق بأيديهم، ولكن لما كان مذهب الأربعة الأئمة أن الطلاق يتبع الطلاق كان المخالف لذلك عند عامة أتباعهم وكثير من خاصتهم كالمخالف للإجماع. وقد ظهر مما سقناه هنا من الأدلة والنقول أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد أو ألفاظ في مجلس واحد من دون تخلل رجعة يقع واحدة، وإذا كان بدعيا فتكون هذه الصورة من صور الطلاق البدعي واقعة مع اسم الفاعل دون صور البدعي فلا يقع الطلاق فيها لما قدمنا تحقيقه. وبينقل هنا كلام ابن القيم، طبعا الكلام ده رد عليه من قبل، بينقل هنا كلام ابن القيم يعني لخاتمة البحث، يقول: وأطال ابن القيم في تخريج حديث الباب والكلام عليها وأثبته بالكتاب والسنة واللغة والعرف وعمل أكثر الصحابة، ثم قال بعد ذلك: فهذا كتاب الله تعالى، وهذه سنة رسول الله، وهذه لغة العرب، وهذا عرف التخاطب، وهذا خليفة رسول الله، والصحابة كلهم معه في عصره، وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب، فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة، إما بفتوى وإما بإقرار عليها، ولو فرض منهم من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكرا للفتوى به، بل كانوا ما بين مفت ومقر بفتيا وساكت غير منكر، وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر، وهم يزيدون على الألف قطعا كما ذكر يونس بن بكير عن أبي إسحاق، فكل صحابي كان على أن الثلاث واحدة بفتوى أو إقرار أو سكوت، ولقد ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة والله ولله الحمد على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن وإلى يومنا هذا، فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس يعني في زمن عمر، كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال: أنت طالق ثلاث بفم واحد فهي واحدة، وأفتى بأنها واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، حكاه عنهما ابن وضاح، وأما التابعون فأفتى به عكرمة وطاووس، وأما تابع التابعين فأفتى به محمد ابن إسحاق وخلاس ابن عمرو أو لعلها خلاس والحارث العقلي، وأما أتباع تابع التابعين فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه، وأفتى به بعض أصحاب مالك، وأفتى به بعض الحنفية، وأفتى به بعض أصحاب أحمد. كل ده في إيه؟ في وقوع الطلاق واحدة. هو بيستنتج من المذاهب دي إن الطلاق لا يلحق الطلاق، دي مسألة غير دي. والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم، ولم يأتي بعده إجماع يبطله، ولكن رأى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن الناس استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم، فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه. والذي ندين الله تعالى به، الكلام لسه لابن القيم، ولا يسعنا غيره، وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إن صح عن رسول الله ولم يصح عنه غيره، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان. انتهى حاصله من كلام ابن القيم رحمه الله. قال: وتمام هذا البحث في أعلام الموقعين وإغاثة اللفان الحافظ ابن القيم، وفي رسالة مستقلة للماتن، وفي كتابنا مسك الختام، فليرجع الطالب إليها إن أراد التفصيل والتحقيق، وبالله التوفيق. نخلص من المسألة بأن طلاق الثلاث بلفظ أنت طالق ثلاثا أو أكثر من هذا العدد، أو أنت طالق طالق طالق إن لم ينتوي تأسيسا، فهذه كلها واحدة، لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. أما إن فرق المجالس وفرق الجمل قاصدا التفريق، فهذا في قول عامة أهل العلم، يعني يعد كل طلاق طلاقا، وهنا الطلاق يلحق الطلاق في قول الأكثرين، ومذهب يعني من نقل عنهم غير ذلك يحتمل، لأنه بينقل كلام على أثار تتعلق بمسألة الثلاثة لفظا بفم واحد مش عارف إيه، وبيستنتج منها عدم لحوق الطلاق بالطلاق. أما نصا أن الطلاق لا يلحق الطلاق فلا قائل به ممن يعتمد على قوله، لا من الصحابة الكبار ولا من التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نصا يرفع الإشكال. لكن الكلام ممكن تستنتج منه أشياء، وهي تحميل للروايات ما لم تحتمل، والله تعالى أعلى وأعلم. كده وصلنا لنهاية الحلقة الأولى، نأخذ استراحة ونكمل بعد الفاصل. أقول قولي هذا.